كيف نرد على استدلال الحنابلة بحديث أبي قتادة أن الأصل فيما لا يؤكل لحمه النجاسة، وأخرجنا الهرة لعلة التطواف أن معداها نجس؟ نعم، نقول هذا أقوى دليل، أقوى دليل لهم بأنه نجس. لذلك المسألة فيها نوع يعني إشكالات، قولوا بالطهارة إن كان هو الأصل، لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل هو المراد بالأصل البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، وهذه البراءة الأصلية ليست دليل قطعي بمعنى أنه لا يرفعها ولا يزيلها إلا دليل قطعي لابد أن يكون متواتر، لا، أدنى دليل يفيد ظن حكم رفع الأصل، رفع الأصل، حينئذ ينظر، أنت لا تنظر إلى الأصل الطهارة إنما تنظر إلى الدليل، هل ثبت دليل يفيد ولو بالظن ولو بالمفهوم أن كلب نجس مثلا أو الخنزير نجس؟ إن ثبت حينئذ تعمل هذا المفهوم وتعمل هذا الدليل، يعني ينظر لكل مسألة في الدليل نفسه، هل هذا الدليل يفيد حكما شرعيا أو لا؟ فإن أفاد حكما شرعيا ولو بالمفهوم حينئذ لا تنظر إلى التعارض، تنظر إلى ماذا؟ إلى استقلال الدليل. إن استقل الدليل بذكر الحكم الشرعي بالنجاسة حينئذ تقل به ولا يعترض عليه بأن الأصل هو الطهارة أو الأصل هو الإباحة، نقول نعم الأصل هو الإباحة والأصل عدم التكليف والأصل الطهارة والأصل الحل، كل هذه أصول إنما هي مرجعها البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية هذه في نفسه دليل فيه نوع ضعف، متى يستدل به؟ عند عدم الدليل. الأصل الطهارة متى يستدل به؟ عند عدم الدليل. إذا لم يدل دليل على نجاسة الكلب ولو ظنا قلنا الأصل الطهارة فيستصحى، الأصل الطهارة فيستصحى، وإلا لا يقال بالتعارض مطلقا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرعنا فيما سبق في باب إزالة النجاسة، وعرفنا أن المقصود بها هنا النجاسة، ما هي النجاسة؟ الحكمية، وضابطها هي الطارئة على محل طاهر، حينئذ التي تقبل التطهير هي النجاسة الحكمية، وأما النجاسة العينية فهي سبب في معرفة الحكمية، فأيهما أصل وأيهما فرع؟ نجاسة العينية أصل، تحكم على الشيء بكونه نجسا، ثم هذه العين إذا وقعت على محل طاهر حكمت على المحل الطاهر بأنه متنجس، بأنه متنجس، حينئذ أحدهما أصل والثانية تعتبر فرعا، لا يحكم بالحكمية إلا بعد الحكم على العينية. وهذه الحكمية ذكرنا أنها أربعة أنواع، كان أصحاب مذهب يذكرونها ثلاثة: مغلظة ومتوسطة ومخففة ومعفون عنها، معفون عنها، والرابع هذا يختلفون، لكن على المذهب ثابت، سيأتي ويعفى عن يسير دم نجس وعن أثر استجمار بمحله. النجاسة المغلظة المراد بها نجاسة الكلب والخنزير، فإنها تغسل سبعا أولهن بالتراب. والنجاسة المخففة المقصود بها نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل اللحم، وكذلك المذيع على قول. والنجاسة المتوسطة فيراد بها ما بين هاتين النجاستين، التي لم يؤمر فيها بالنضح كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، أو يشترط فيها التراب. نقول يشترط فيها التراب، لا نقول أنه ماذا يسبع، لأن المتوسط على المذهب أنها أيضا يشترط فيها سبع غسلات. إذن الفرق بين المغلظة والمتوسطة ليس في التسبيع، وإنما هو في التتريب، في التتريب يعني وضع التراب. وأما النجاسة المعفو عنها فهذه كيسير الدم وأثر الاستجمار في محله على المذهب، فإنه يعتبر من النجاسات. قال رحمه الله تعالى: إذا يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. عرفنا أن هذه النجاسات كلها مطلقا بلا تفصيل، سواء كانت نجاسة كلب أو خنزير، هذه لو وقعت على الأرض حينئذ لا يقال بأنه يشترط لها التسبيع ولا التتريب، بل الحكم عام، حينئذ يفصل من جهة وقوع النجاسة. عرفنا الغسل، كيفية تطهير الأرض التي وقعت عليها النجاسة، أنه يجزئ فيها إذا أريد استعمال الماء غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. والمراد بعين النجاسة هنا ليس المراد جرم النجاسة، لأن معلوم أن جرم النجاسة لا يزول بالغسلة الواحدة، وإنما المراد إذا وقع البول أو وقعت النجاسة كمائع أو جرم أزيل، هكذا قيدوه، أو جرم أزيل، فحينئذ يجزئ فيه غسلة واحدة، غسلة واحدة، لأن النجاسة التي تقع على الأرض إما أن تكون مائعة وإما أن تكون جامدة، يعني لها جرم ولها جسم. إن كانت مائعة كبول وقع هو رطب، فلك في تطهيره طريقان: الأول أن تصب عليه الماء، تكاثر عليه الماء كما في حديث بول الأعرابي، صب عليه أو أريق عليه ذنوبا من ماء. وإما أنك تقلع الأرض، يعني تزيل الأرض التراب بما عليه من البول، بحيث لا يبقى بعد الإزالة مكان قد أصابه البول، فحينئذ نحكم على المحل بأنه طاهر. ما هو المحل؟ الذي أزيل عنه التراب. وأما نفس التراب الذي قد بيل عليه هذا لا يمكن تطهيره إلا بالماء، لا يمكن تطهيره إلا بالماء. وإنما الكلام في الأرض، هذه أرض حكمنا عليها بكونها نجسة لكون البول قد وقع، قد تأتي وتأخذ التراب وترميه على بجواره، حينئذ نحكم على الأرض بكونها طاهرة. لماذا؟ لزوال النجاسة عنها. وهنا هل يقال بأن الأرض قد طهرت بغير الماء؟ لا، لا نقول بأنها طهرت بغير الماء، لأنه يرد بأنها طهرت بغير الماء إذا كانت النجاسة على الأرض ما زالت، فلو جاءت الشمس فأزالتها عينا حينئذ يمكن أن يقال بأنها طهرت بغير الماء، لكن سيأتي أن الشمس لا تطهر، حينئذ الإزالة التراب من أصله نقول هذا ليس باستعمال لغير الماء، وإنما هو قطع وبتر للمحل النجس، كما قيل بأنه لو وقعت نجاسة على ثوب على كم ثم قطع بالمقص حينئذ نقول هذا الثوب الطاهر، والمحل الذي وقعت فيه النجاسة هو نجس كما هو. لماذا؟ لأنه لم يطهر بالماء. هذا إذا وقعت عليه نجاسة وهي مائعة. ثم النوع الثاني إذا وقعت نجاسة ذات جرم، لا يمكن أن يقال بأن صب الماء عليها ومكاثرتها بالماء مطهرة، إلا إذا أزيلت عين النجاسة، أزيل الجرم، حينئذ إذا صب الماء بعد ذلك وكوثرت به الأرض نقول طهرت الأرض. النوع الثالث أن تكون النجاسة ذات أجزاء جافة، كدم جافة أو عظام نجسة بالية أو روث قد اختلط بأجزاء الأرض، حينئذ هذا لا يكفي فيه الماء. لماذا؟ لأن العين ما زالت ولا يمكن أن تنقلب العين إلى غيرها إلا في باب الاستحالة، فحينئذ كيف نطهر هذه الأرض؟ نقول بإزالة التراب بما فيه من أجزاء، بما فيه من أجزاء، حينئذ نحكم على الموضع بأنه قد طهر. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة حتى يذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز، ما لم يعجز. ثم قال: وعلى غيرها، يعني غير الأرض، لأنه قيد في الحكم السابق قال غسلة واحدة استدلالا بحديث الأعرابي وفيه أريق وأي صب، وفي لفظ أهريق وفي لفظ هريق على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا، بل المراد المكاثرة النجاسة بالماء. حينئذ لو لم يطهر المحل قال وعلى غيرها، يعني غير الأرض، لأنه قيد الحكم السابق بأنه يكفي فيه غسلة واحدة فلا يشترط فيه العدد. قال إذا كانت على الأرض، إذا مفهوم، وإذا لم تكن على الأرض حينئذ إما أن تكون مغلظة وإما أن تكون متوسطة وإما أن تكون مخففة. وعلى غيرها، يعني يجزئ في نجاسة على غيرها غير الأرض سبع، يعني سبع غسلات. وعلمنا أن المراد بالسبع هنا العدد نصا، وله مفهوم باعتبار الأقل ولا مفهوم له باعتبار الأكثر، هذا هكذا نص الفقهاء على هذا، ولذلك قال منقية، وإلا فيزيد حتى ينقي النجاسة، فيزيد حتى ينقي النجاسة. سبع غسلات منقية، وهي المذهب، وهي المذهب، إحداها بتراب، والأولى أن تكون هذه أو أن يكون التتريب في الأولى، في الغسلة الأولى، أولى من أن تكون في الأخيرة، للنص الذي فيه أولهن بالتراب، وهذه مقدمة للأكثرية والأحفظية والمعنى، لأن المعنى يقتضي أنه لو استعمل التراب في الغسلة الأولى أن تأتي الغسلة الثانية والثالثة والرابعة وتطهر المحل، لأنها لو بقيت في السابعة حينئذ ما بعدها وقد تكدر المحل بالتراب يحتاج إلى غسلة ثامنة وهلم جرى. بتراب في نجاسة كلب وخنزير، قلنا الصحيح من المذهب اشتراط التراب في غسل نجاسة الكلب والخنزير مطلقا، وعنه استحباب التراب، عنه استحباب تراب، وعند الحنفية المالكية لا يجب التتريب بل هو مستحب، ولا يكفي ذر التراب على المحل بل لابد من ماء يوصله، يعني هذا مختلف فيه في المذهب، وصاب أنه لو وضع التراب أولا ذره بمعنى رماه رميا فحينئذ لا يشترط أن يكون مع الماء، لأنه قال إحداها بتراب، هل يشترط أن يأتي بالتراب والماء معا فيضعه على الإناء؟ فلو قدم وأخر حينئذ انتفى التتريب، نقول لا، لو ذر التراب أولا ثم أتبعه بالماء، أو وضع الماء أولا ثم ذر عليه التراب، أو خلطهما معا ثم غسل به الإناء، نقول هذا كله مجزئ لأن النص عام. وأما الكثير في المذهب قالوا لا يكفي ذر التراب على المحل بل لابد من مائع يوصله إليه، يعني مقصوده أنه لابد من مائع، بمعنى أن التراب لا يستعمل لوحده، لأنه قال أولهن بالتراب، أولهن يعني أولى تلك الغسلات المائية أن يكون مصحوبا بالتراب، إحداهن بالتراب، أخراهن بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب، الباء كلها هنا للمصاحبة، حينئذ لابد من مصاحبة التراب للغسلة، ولا يكون مصاحبا لها إذا كان منفكا عنها، بل لابد أن يكون ممزوجا به. في نجاسة كلب وخنزير، وهذا كما ذكرنا أن الكلب عند الجمهور نجس، وسبب الخلاف هو في أحاديث الولوغ هل تدل على التنجيس أو على التعبد، على التعبد، والصواب أنها تدل على التنجيس، لأن الأصل في الأمر بالغسل أن يكون من نجاسة، ولكن في كيفية التطهير وقع التعبد، حينئذ فيه تعبد وفيه معقولية، معقولية لقول فليغسله، ومعلوم أن الشرع إنما يأمر بغسل النجاسات، ثم قوله سابعا أولهن بالتراب، نقول هذا من قبيل التعبد، ولا نقول لماذا كان فيه التتريب ولماذا فيه التسبيع. إذن الكلب نقول فيه خلاف عند أهل العلم، المذهب عند الحنابلة والشافعية أنه نجس، وعند الحنفية والمالكية هو طاهر، ورجح الشوكاني رحمه الله أن نجاسته إنما تكون في ريقه فقط، نجاسته في ريقه، الخلاف ليس في بوله فهو نجس باتفاق، وليس في روثه فهو نجس باتفاق، وإنما الخلاف في عينه، يعني ذاته نفسه لو كان وهو حي، أما إذا مات فهو نجس اتفاقا لأنه غير محكول، غير مأكول اللحم، وإن كان بعض مجاز أكل لحم الكلاب، لكن الجماهير الذي يكاد يكون اتفاق أنه يحرم أكل لحم الكلاب، حينئذ إذا مات ولو ذكي فذكاته غير شرعية فيتكون ميتا فيحرم أكلها، لكن في حال حياته لو ركب كلبا وعرق، إن قلنا بأنه طاهر لا نحكم بكون المكان قد تنجس، لو أصاب جاء الكلب ومر بفراش أو جدار أو ثوب أو بدن وكان قد أصاب هذا البدن أو الثوب ماء، حينئذ إذا قيل بكونه طاهرا نقول المحل طاهر، ولو التقى جلد وشعر الكلب بالبدن أو البساط وبينهما رطوبة، وإذا قيل بكونه نجسا حينئذ حكمنا على هذه الأمور كلها بالنجاسة، فعرقه نجس ودمعه نجس، فلو بكى وأخذت دمعه تقول هذا نجس، وعلى قول بأنه طاهر نقول هو طاهر، إذن أما بوله وروثه فهو نجس، وأما ريقه فقد دل الدليل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، دل على أن الريق نجس، حينئذ نبقى على الأصل وهو الحكم بطهارة بدن وعين الكلب، ونحكم على ريقه بأنه نجس لهذا النص. وهل يصح قياس ما عدا الريق على الريق نقول هذا مورد النص الوقوف معه هو الأصل، لأنه لو كان مرادا لكان المقيس على المقيس عليه كان أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على شيء واحد وهو الولوغ. حينئذ بقي ماذا؟ بقي شعره وعرقه وروثه وكل هذه الأمور، نقول من باب القياس، أو أن بول ما لا يؤكل لحمه على القاعدة أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس وما عداه يبقى على الأصل، نقول هذا الذي وقع فيه النزاع، والأولى أن يقال بأن عينه طاهر وأن ريقه هو الذي جاء فيه النص. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يعني يجب فيه التسبيع أولهن بالتراب. وذهب إلى هذا الشوكاني رحمه الله تعالى. وأما الخنزير قالوا قياسا على الكلب، لأنه شر منه ولم يرد فيه نص، وإذا كان الأصل وهو الكلب حكمنا عليه بأن عينه طاهر، حينئذ يكون الخنزير طاهرا من باب أولى، لأنه لم يرد فيه نص والكلب قد جاء فيه النص. وأما النص بكون لحمه أو لحم خنزير فإنه رجس، نقول هذا متفق عليه أن لحمه رجس بمعنى أنه نجس فلا يجوز أكله وهو حرام لنجاسته، حينئذ نقول الأصل في الخنزير أنه طاهر، وهو مذهب المالكية. وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه نجس من باب القياس. فإذا قيس على الكلب حينئذ يلزم فيه التسبيع والتتريب. والمصنف هنا أطلق النجاسة، نحن نقول التسبيع والتتريب إنما يكون في ولوغ الكلب، فإذا وقع بوله وغسلت الإناء تغسله سبعا إحداهن بالتراب، أو نقول غسلة واحدة تكفيه، هو محل النزاع هنا. محل النزاع أنه هل يقاس سائر النجاسات نجاسات الكلب على ولوغه أو لا؟ من قال بأنه مثله حينئذ إذا بال الكلب في الإناء فاغسله سبعا أولهن بالتراب، وإذا دخل الكلب وأدخل يده أو رجله في الإناء حينئذ نقول اغسله سبعا أولهن بالتراب. لو وقع عرقه أو شعره أو دمعه في الإناء حينئذ نقول اغسله سبعا أولهن بالتراب. والصواب أنه يختص الحكم بالولوغ، وما عداه فهو على الأصل، فهو على الأصل في وجوب غسل النجاسة مرة واحدة، لأنه لم يرد التكرار والتعداد كما سيأتي في محل. إذن قوله في نجاسة كلب التعميم مراد أو لا؟ نقول نعم تعميم هنا مراد، لكنه من باب القياس، لأن المدلول نجاسة الكلب، هذا مدلول، ما دليله؟ إذا ولغ الكلب. حينئذ نقول الدليل أخص من المدلول، الدليل أخص من المدلول. ثم قال الكلب، وأنت قلت نجاسة كلب وخنزير، إذن عممت في الحكم وعممت في المحل، لأن المحل ورد في ولوغ كلب، وأنت ألحقت بغير ألحقت الخنزير بالكلب ثم ألحقت غير الولوغ بالولوغ، وهذا كله نقول فيه نظر. الصواب أنه يقف مع النص. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب. إذن قوله في نجاسة كلب وخنزير نحن نقيدها نقول في ولوغ كلب فحسب، وأما الخنزير فنجاسته كسائر النجاسات. والأصح هو مذهب المالكية هنا أنه طاهر وليس بنجس لعدم الدليل، لأن الأصل الطهارة فلا ينتقل عنه إلا بدليل صحيح واضح بين. ثم قال ويرزئ عن التراب أشنان ونحوه. هنا قال بتراب، تراب شرط في صحة تطهير نجاسة الكلب والخنزير على المذهب، لأنه واجب، وإذا كان كذلك حينئذ ننظر في دليل الوجوب، نقول قال صلى الله عليه وسلم فليغسله، هذا أمر، فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، نقول المأمور به في هذا النص غسل سبع مع تراب. لو لم تأتي الروايات الأخرى في الاختلاف في الأولوية لقيل الأولى أيضا هي الواجبة، فلو وضعها في الثانية الأصل نقول عدم الإجزاء، لكن لورود الاختلاف في الروايات أولهن وقيل أخراهن إلى آخره، قلنا هنا محل التراب غير مقصود، محل التراب مقصود في التطهير، والتسبيع مقصود في التطهير، لكن محل التراب غير مقصود من جهة الشرع بدليل ورود الروايات وكلها صحيحة ثابتة، إحداهن وعفره الثامنة أولهن أخرهن. حينئذ بهذا الاختلاف نأخذ بأن أولوية هنا أولى أو الأخيرة، هذا أمر راجع إلى الندبية وليس إلى الوجوب. ونأخذ أيضا ماذا؟ أن محل التراب غير مقصود، بمعنى أن المقصود أن تغسل سبعا وتكون في إحدى هذه الغسلات تراب، أين محله؟ أنت مخير في الأصل، كيفما غسلت بتراب في هذه الغسلات السبع أجزاء، والأولى أن تكون في الأولى. هل غير التراب يقوم مقامه أو لا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ على التراب، والتنصيص على التراب هنا غير معقول المعنى، يعني لماذا جمع في هذا هذه النجاسة على جهة الخصوص، لماذا جمع بين الطهورين الماء والتراب؟ نقول هذا غير مدرك العلة، غير معقول المعنى، ولذلك هو متعبد به. فحينئذ نقول أصل الغسل مدرك فليغسله، لماذا؟ لأنه نجس. ثم صفة التطهير غير معقول المعنى، فإذا كان غير معقول المعنى حينئذ إذا قيس غير التراب على التراب نقول هذا قياس فاسد، قياس فاسد، لأنه يشترط فيه أن تكون العلة مدركة في الأصل وأن يكون الحكم في الأصل معقول المعنى، فإذا انتفى هذا حينئذ نقول القياس باطل ليس بصحيح. فإلحاق غير التراب بالتراب نقول هذا ليس بسديد، وهذا هو الصحيح أنه لا يرزي، لا يرزي غير التراب عن التراب. وهنا قال ويجزئ وهو المذهب عند الحنابلة، ويكفي عن التراب ويجزئ عن التراب ولو مع وجود التراب أشنان، ويجزئ عن التراب ولو مع وجوده أشنان. ليست القضية هنا إذا عدم التراب، وإنما المراد إذا وجد التراب غيره كالأشنان وغيره من الأدوات التي يمكن أن تزيل النجاسة يجزئ مع وجود التراب. لماذا؟ قالوا لأن النص على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف. النص على التراب ليس من باب تعليق الحكم على شيء لا يصلح غيره، وإنما المراد به التنبيه والإشارة إلى أن التراب منظف، فإذا كان ثم ما هو منظف ومزيل لعين النجاسة وهو أبلغ من التراب فهو أولى منه، فهو أولى منه، لأن النص على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف والإزالة، في التنظيف والإزالة. ونقول الصواب الوقوف على التراب ولا يجزئ عنه غيره. ويجزئ يعني يكفي عن التراب الذي جاء في النص وهو واجب أشنان ولو مع وجود التراب ونحوه، يعني من كل ما له قوة في الإزالة. ولو قيل بأن الآن وجدت كيماويات إلى آخره نقول هذه الأمور كلها لا يلتفت إليها مع وجود النص، مع وجود النص، لأن الأشنان هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والسدر موجود، وكانوا يغتسلون ويتنظفون ويغسلون رؤوسهم. فحينئذ نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم يعدل عن هذه المنظفات ويعدل إلى التراب نقول إذن هو مقصود من جهة الحكم. كوننا لا ندرك لماذا التراب هذا ليس بقدح في الحكم الشرعي، بل نقول سمعنا وأطعنا. ولذلك الأحكام الشرعية نوعان، حكم تعبدي غير معقول المعنى، وهذا كثير كثير ليس بقليل، وحكم شرعي معقول المعنى وهذا أيضا كثير. فالكثرة حينئذ تكون كثرة نسبية. وأما القول بأن أكثر الأحكام الشريعة كما قال ابن دقيق وغيره أنها معقولة المعنى هذا ليس بسديد، لأن أكثر النصوص التي تعلل إنما هي من قبل أفهام الفقهاء، كما سيأتينا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغير، ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة، قال يغسل وينضح، حينئذ فرق بينهما. إذا قيل هذا لكونه يحمل وأكثر هذا لا يترك نقول هذه كلها حكم، كلها حكم مستفادة من النص، ولا يصح أن تجعل علل الأحكام، فلا تعلل بمثل هذه الفهوم لأنها تختلف من شخص إلى أخر. لذلك يختلفون في كثير من التعليلات والحكم في كثير من الأحكام الشرعية، تجد العلة هنا وهذا يقول كذا إلى آخره. لماذا؟ لأن الشرع لم ينص على العلة، بين الحكم حينئذ نقول الأصل وقوف الوقوف مع الحكم الشرعي، واستنباط علة لإلحاق غيره به هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. وما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأشنان هنا وجد في عهده عليه الصلاة والسلام، مع ذلك نص على التراب، إذن نقول الأشنان مقصود في الترك، صحيح؟ نقول الأشنان مقصود في الترك، مقصود في الترك. وأما استنباط أن المقصود بالتراب هو إزالة نوع ما من النجاسة، وقد تكون هذه المزيلات في غير التراب من باب أول، نقول هذا قياس، وقد وجد الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليه، فدل على عدم الإلحاق. إذن ويجزئ يعني يكفي عن التراب أشنان ونحوه. قال ابن حامد: إنما يجوز العدول عن التراب عند عدمه أو فساد الموصول به. هذا يمكن أن يقال به، إذا لم يوجد تراب ماذا تصنع؟ أنت في بيتك وقد يكون ولغ كلب في الإناء أغلق عليك محبوس، أردت أن تغسل الإناء لا يوجد إلا صابون مثلا، ها؟ ماذا تصنع؟ تغسل به، ما في بأس. إذا قيل عند عدمه حينئذ يمكن أن يقال به بهذا، لكن يبقى الأصل أن الحكم تعبدي، وحينئذ إذا استعمل غيره سواء قلنا بأنه ملحق به أو لا، نقول التراب إذا عجز عنه حينئذ القاعدة أنه لا واجب مع العجز فيسقط، حينئذ سواء استعمل غيرها أو لا فهو ساقط. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، نقول الأصح أنه لا يجزئ اتباعا للنص أولا، ولوجود الأشنان والسدر وغيرها من المنظفات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليها، لم يلتفت إليها عليه الصلاة والسلام. ثم التراب له مزية في الشرع، جعله الشرع بدلا عن الماء عند فقد الماء في الطهارة الصغرى والكبرى، جعله بدلا، حينئذ كونه يشارك الماء هنا ليس فيه غرابة، لأنه إذا عين بأن يتيمم به ويضرب به يديه ويضعه في وجهه حينئذ لا غرابة أن يجعل مع الماء في تنظيف نجاسة الكلب، فليس فيه غرابة. نقول الصواب أنه لا يجزئ. وهل تجزئ الغسلة الثامنة عنه على قول من لا يرى؟ قال مثلا التراب هذا ينزل منزلة غسلة ثامنة، طيب ما غسل بالتراب وإنما غسل بماء، نقول لا يجزئ على الصواب، لا يجزئ على الصواب. لو لم يجعل التراب وزيد في العدد، هل الزيادة هذه تجزئ عن التراب أو لا؟ نقول الأصح أنها لا تجزئ، الأصح أنها لا تجزئ. لماذا؟ لاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم التراب، وعلى المذهب لاشتراط معاون للماء لأنه لم يقصد التراب بعينه. إذن ولا تقوم غسلة ثامنة مقام التراب، لأن الأمر بالتراب معونة للماء في قطع النجاسة أو للتعبد، فلا يحصل بالماء وحده. والأصح أن نقول أنه لا تقوم الغسلة الثامنة مقامه. إذن هذا النوع الثاني وهو النجاسة أو تطهير النجاسة المغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير، ويشترط فيها التسبيع مع التتريب يعني مع وضع التراب، هذا المذهب. والصواب أن يقال النجاسة المغلظة هي غسل ولوغ الكلب في الإناء ونحوه سبعا بتراب، ولا يجزئ غير التراب عن التراب. كذلك لا يلحق سائر نجاسات الخنزير بالكلب، ولا يلحق سائر نجاسات الكلب بالولوغ، هذا الأصح في هذه المسألة. ثم لا بد في التراب من ماء يستعمله مع التراب، بمعنى أنه لا يجعل التراب مذرورا على المحل لوحده دون معونة ماء، ولذلك نص في الشرح على هذا فقال: ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل، وعبارة الإقناع ويعتبر مزجه يعني التراب بماء يوصله إليه يعني إلى المحل المتنجس، فلا يكفي مائع غير الماء، وهذا واضح لأنها إزالة نجاسة، وإزالة النجاسة محصورة في الماء الطهور. ويستوعبه به يعني لابد أن يستوعب الإناء كله، لا يغسل جزءا ويترك جزءا، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، يعني يغسل الإناء، يعني ما كان باطنا، وأما الظاهر فالذي لم يلغ فيه فهو على الأصل، فحينئذ يستوعبه به، يعني يستوعب المحل بالتراب مع الماء، إلا فيما يضر فيكفي مسماه. إذا كان يضر استعمال التراب فحينئذ يكفي مسماه. متى هذا؟ إذا ولغ الكلب في ثوب، لأن المراد هنا إذا ولغ الكلب، الحكم مسلط على الولوغ، سواء ولغ في إناء أو في ثوب أو في بساط ونحو ذلك، ولا يجعل قوله في إناء أحدكم أنه له مفهوم، يعني لو ولغ في ثوب أحدكم فلا فهو على أصل، لا، هذه ظاهرية بحتة، وإنما نقول الحكم معلق هنا على الولوغ، ثم الولوغ هذا من محله ومضانه أغلب ما يكون في الإناء، هذا هو الأصل، حينئذ تعليق الحكم بالإناء لا مفهوم له، لا مفهوم له. فلو ولغ وحرك لسانه على ثوب نقول يغسل سبعا أولهن بالتراب، لهذا النص يغسل سبعا أولهن بالتراب، لكن لو كان التراب يضره يكفي مسماه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك قال: إلا فيما يضر فيكفي مسماه، أي أقل شيء يسمى ترابا يوضع في ماء إحدى الغسلات، للحديث الذي ذكرناه، وقلنا هذا قاعدة عامة في سائر أبواب الفقه، إذا جاء الشرع بأمر ما حينئذ نقول الأصل المكلف يأتي بهذا الأمر كله، ولا يجزئه ولا يباعظه، لأن ما وجب بأوله وجب بآخره، لكن إذا قدر على شيء منه وعجز عن تتميمه حينئذ ما قدر عليه فهو ماذا؟ فهو مكلف به، فهو واجب، وما عجز عنه فهو ساقط للقاعدة لا واجب مع العجز، هكذا قال أهل العلم. وفي نجاسة غيرهما، وفي نجاسة غيرهما سبع، نجاسة غيرهما، غيرهما الضمير يعود إلى الكلب والخنزير، وغير الكلب والخنزير يدخل فيه كل النجاسات، صحيح؟ غير الكلب والخنزير، غير نجاسة الكلب والخنزير يدخل فيها كل النجاسات، فحينئذ مضى حكم النجاسة إذا كانت على الأرض فليست داخلة للنص السابق. وبقي معنا بول الغلام الذي لم يأكل اللحم، لم يأكل الطعام، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، حينئذ نقول هل يشمله كلام المصنف أو لا؟ نقول في الظاهر أنه يشمله، لكن لابد من استثنائه، لأنه سينص عليه بحكم خاص. وفي نجاسة غيرهما، يعني ويجزئ في نجاسة غيرهما، غير نجاسة الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما، إلا نجاسة على الأرض فلها حكم خاص وقد مضى، وإلا نجاسة بول غلام لم يأكل الطعام فسيأتي حكمها. ما حكمها؟ قال سبع، سبع أو سبع، سبع يعني سبع غسلات، والتنوين هنا عوض عن المضاف إليه، عوض عن المضاف إليه. إذن يجزئ في نجاسة غيرهما، غير نجاسة الكلب والخنزير والأرض وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام، يجزئ سبع يعني سبع غسلات، وهذا ما يعنون له بالنجاسة المتوسطة، نجاسة المتوسطة، وهي ما عدا نجاسة الكلب والخنزير ونجاسة البول الذي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. ما حكمها؟ قال سبع يعني سبع غسلات، سبع غسلات بماء طهور، بماء لا يجزئ غير الماء، ولا يجزئ غير الماء الطهور، لأنها إزالة نجاسة، فهي أحد الطهارتين، والطهارتان من حدث أو إزالة نجاسة لا يجزئ فيها إلا الماء كما سبق، وهذا قاعدة سينبني عليه بعض المسائل، هل يجزئ غير الماء عن الماء؟ ذكرناه في أول كتاب الطهارة أن الأصح لا يجزي، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء لما سئل عن دم الحيض قال حتيه، ثم قال اغسليه بماء، كذلك. وجاء في كما مر معنا حديث أنس في بول الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد قال أريق عليه ذنوبا مما، فعين الماء، فعين الماء. وكل ما عين من غير الماء كالاستجمار على المذهب ولا صح أنه مطهر، وذيل المرأة إن صح الحديث، ودلك التراب، فنقول هذه استثناءات من الأصل. وكل قاعدة عند الفقهاء أو عند الأصوليين لابد لها من استثناءات، لابد من استثناءات، لأن هذه القواعد تابعة للدليل، وليس الدليل هو تابعا لهذه القواعد، لأنها مستنبطة من ماذا؟ مستنبطة من الدليل. ولذلك اختلفوا هل القاعدة يصح أن تكون دليلا شرعيا أو لا، هذا محل خلاف عند الأصوليين وأرباب القواعد الفقهية وغيره. والأصح أن يقال بأنها إن كانت مستندة إلى دليل حينئذ يسند إليها في اللفظ، يسند إليها في اللفظ، فنقول حكمه التحريم أو حكمه التخفيف، لأن المشقة تجلب التيسير، ليس لقوله تعالى المشقة تجلب التيسير ولا لحديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم المشقة تجلب التيسير، وإنما قاعدة. لكن لو نظرنا في هذه القاعدة وجدنا أن أدلتها من الكتاب والسنة، حينئذ لا بأس أن يختصر، لأن القاعدة قد تثبت بعدة أدلة، قد تكون عشرة من الكتاب وعدة أحاديث من ماذا؟ من السنة ومن أقوال الصحابة إلى آخره، فتكون قاعدة. لا واجب مع العجز، هذا ليس بنص قرآني ولا بنص نبوي، وإنما دلت الأدلة على هذا أنه لا واجب مع العجز. حينئذ إذا قيل بأنه إذا عجز عن أن يركع تقول له أومي، ما الدليل؟ لا واجب مع العجز، وليس هو دليل في نفسه، وإنما تسند إلى لفظه، حينئذ يكون واسطة، واسطة بين الحكم الشرعي وبين مستند القاعدة أو مستند القاعدة، ومستند القاعدة لابد أن يكون وحيا. ولذلك بعض القواعد الفقهية والأصولية قد يكون فيها نوع خلاف، فما كان متفقا عليه فلابد أن يكون مستندا إلى وحيا، وما كان مختلفا فيه فبعضه مستند وبعضه آراء، فما كان من قبيل الآراء هذا لا يصح أن يكون دليلا ولا يكون مرجعا، وإنما قد يكون ضابطا لحفظ بعض المسائل، أن يكون ضابطا لحفظ بعض المسائل. قد يأتيك يقول لك الأصل في باب الاستنجاء أنه مخفف للنجاسة وليس مطهرة، ثم يطرد المسائل كلها على هذا الأصل، وهو أصل ليس بصحيح، أصل ليس بصحيح. ولذلك الفقهاء كاسمهم فقهاء، ليسوا مثل الآن، يعني لا يدرس بابا إلا وقد وضع له ضوابط، ثم لابد أن يلتزم بهذا الضابط، وقد يتكلف في رد بعض النصوص من أجل طرد هذا الأصل الذي معه، لكن هذا طيب وجيد، لكن لابد أن ينظر في هذا الأصل أولا من جهة مستنده، هل هو صحيح أم لا في نفسه، هل هذا الأصل صحيح في نفسه أو لا، ثم من جهة مستند هذا الأصل، ثم هذا الأصل هل له استثناءات أو لا. فحينئذ إذا سلمت هذه الأمور الثلاثة كان معينا لطالب العلم على فهم كل باب على حدة. فإذا كان هذا الأصل غلط في نفسه كما ذكرناه في المثال، حينئذ لا يمكن أن يفرع عليه من المسائل. لو كان هذا الأصل يعني دلت عليه نصوص نعم من السنة لكنها ضعيفة، حينئذ لا يصلح أن يكون أصلا. لو ثبت أن هذا الأصل له استثناءات، حينئذ لا يمكن أن نؤول الأحاديث ونحرف وإلى آخره من أجل أن نطبق ونطرد هذا الأصل في الباب كله من أوله إلى آخره. حينئذ ما الذي دعانا إلى هذا؟ أن الأصل هو تطهير بالماء، الأصل التطهير بالماء، فما ورد من النصوص لا تجعله ناقضا لهذا الأصل، لا تعارض، قل دلت النصوص على أن الماء هو المطهر للنجاسة ولا تطهير للنجاسة إلا بهذا، فإن جاء نص كدلك النعل مثلا حينئذ تقول هذا من باب التخفيف، من باب التخفيف ودفع المشقة على الناس، ولا يلزم أنك تأتي للنصوص الدالة على وجوب التطهير بالماء وتجعل هذا صارفا له. لأننا مثلا لو أردنا في الصلاة نقول القيام في الصلاة ركن أو لا ركن، لا شك في هذا، في الفرض مجمع عليه، وجاء حديث إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، سنة تصلي ماذا؟ قاعدة، صلى الإمام الراتب قاعدا لمرض، أنت صحيح، أنت صحيح سليم ليس بك علة، حينئذ وجب أن تصلي قاعدة متابعة للإمام. هل نقول هذا النص صارفا لقوله وقوموا لله قانتين، أو نقول هذا الأصل وهذا مستثنى؟ لا شك الثاني. كذلك في هذا الباب وفي غيره، دائما إذا وضعت أصول الأصل أن هذه الأصول تكون مستندة إلى كتاب وسنة، حينئذ ما جاء مخالفا لا يمكن أن يكون صارفا للأصل من أصله، وإنما تجعله في قائمة الاستثناءات فتقول هذا مستثنى، هذا مستثنى. حينئذ بماء طهور لابد في الغسلات في إزالة النجاسة أن تكون بماء، وغير الماء لا يجزئ. ثم مسألة أخرى، هل ثم طاهر وطهور؟ قلنا الأصح أن تقسيم ثابت، حينئذ لابد أن يكون الإزالة أن تكون الإزالة بالماء الطهور لا بالماء الطاهر، ولو غير مباح على المذهب، لو كان مغصوبا لو كان مسروقا قالوا لا بأس أن يغسل النجاسة ويزيلها بالماء المحرم، ليست إزالة النجاسة كرفع الحدث، قالوا هناك من قبيل الأفعال، وهنا من قبيل التروك، وهناك يشترط فيه النية وهنا لا يشترط فيه النية، فحصل الفرق. حينئذ لا يقاس الماء المستعمل في إزالة النجاسة وهو مغصوب على الماء المستعمل في رفع الحدث وهو مغصوب، فهناك يبطل لا يصح الوضوء إذا كان الماء محرما، وهنا قالوا يصح. وثم وجه قيل بأنه لا يصح إلا إذا كان مباحا. إن أنقت هذه السبع لابد أن تكون منقية، فإن لم تنقي زاد حتى ينقي في كل النجاسات من نجاسة كلب أو غيرها، لأن الحكم معلل ومعقول المعنى وهو الأمر بإزالة النجاسة، فحينئذ إذا أمرت بغسل نجاسة لابد أن يكون هذا الغسل مفضيا إلى ماذا؟ إلى إزالتها. فإذا قيل سبع أو ثلاث فحينئذ لم تزل النجاسة بالثلاث ولا بالسبع، لا يمكن أن يقال بأن المحل قد طهر، بل المحل نجس قطعا. طيب جاء الشرع بالتسبيع، نقول مراد الشرع ألا يقل عن سبع، وليس المراد ألا يزيد عن السبع إن احتاج إليها، إن احتاج إلى زيادة على السبع حينئذ له، بل يجب عليه أن يزيد إلى الثمان والتسع والعشر، وأما ما دونه فلا. وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة، سيأتي هذا. إذن النجاسة المتوسطة وهي نجاسة غير الكلب والخنزير قالوا يغسل سبعا، ما الدليل؟ قالوا لحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وهذا الحديث لا يعرف في الكتب الستة، وإنما يتداول الحنابلة، لأن هذه المسألة من المفردات، أمرنا، ابن عمر يقول أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، الأنجاس هذا عام يشمل نجاسة الكلب والخنزير، جاء المخصص وهو حديث أبي هريرة فأخرج نجاسة الكلب وألحق بها الخنزير على المذهب، بقي ماذا؟ ما عدا نجاسة الكلب والخنزير، وجاء النص في إخراج بول الرضيع كما سيأتي، حينئذ بقي الحكم الأنجاس هذا عام، بقي الحكم في ماذا؟ في نجاسة غير كلب وخنزير وغير بول الرضيع. وجاء حديث أنس في نجاسة الأرض بأنها تغسل واحدة، هذه كلها اعتبرت مخصصات على المذهب، فحينئذ بقي الحكم فيما عدا هذه الثلاثة الأنواع كنجاسة البول مثلا والدم ونحو ذلك، ما حكمها؟ قالوا أمرنا، قال ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وإذا قال الصحابي أمرنا يحمل على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمره إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مأمورا إلا من جهة الشرع، وهذه صيغة أمرنا ونهينا تحمل على أن الحديث له حكم الرفع، لها حكم الرفع، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، كذا أمرنا أي مثله يعطى حكم الرفع في الصواب، فحينئذ نقول أمرنا هذه تدل على أن غسل الأنجاس مأمور به، والأصل في الأمر حمله على الوجوب. هذا الدليل الأول. الثاني قالوا قياسا على نجاسة الكلب، قياسا على نجاسة الكلب والخنزير، ثم لما قاسوه على نجاسة الكلب والخنزير، ومعلوم أن نجاسة الكلب يشترط فيها التتريب، فهل يلحق الحكم بها أو لا؟ قولان في المذهب، يشترط مع السبع التتريب، لأن المقيس عليه نجاسة الكلب والخنزير، فهذه مثلها، هذه مثلها. وقيل لا، وهو الذي اختاره المصنف هنا، المصنف قال بلا تراب، بلا تراب. إذن قوله في نجاسة غيرهما سبع دليله حديث ابن عمر، ودليله قياسا على نجاسة الكلب والخنزير، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعنه يجب غسلها ثلاثة، نجاسة المتوسطة يجب فيها العدد، وهو التثليث، وهو التثليث يجب غسلها ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمن استيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثا إذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء، أليس كذلك؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة. قالوا هنا من قال بأن الحكم التعبد لا إشكال، وهو الأصح أنه تعبد، ومن قال بأنه معلل بوهم النجاسة، بوهم النجاسة، حينئذ لا يرفع وهم النجاسة إلا ما يرفع حقيقتها، واضح؟ لا يرفع وهم النجاسة إلا ما يرفع حقيقتها. عندنا نجاسة حقيقية، وعندنا نجاسة موهومة متخيلة. أمر بغسل النجاسة الموهومة ثلاثة، فالحقيقية ثلاثة من باب أولى، لأن المراد رفع النجاسة الموهومة، ولا يرفعها إلا ما يرفع الحقيقية. ولذلك من علل الحديث هناك بأنه لوهم النجاسة، الأولى أن يلتزم هنا وأن يقول بالتثليث في غسل النجاسات المتوسطة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هناك، إذا قلنا معلل علقه بوهم النجاسة، وحينئذ وهم النجاسة موهومة غير متحققة، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رفع النجاسة الموهومة بثلاث غسلات، كانت النجاسة المتحققة من باب أولى أن تكون بثلاث. هذا قياس واضح بين. وعنه رواية ثالثة تكاثر بالماء، يعني لا يشترط فيها عدد، لا يشترط فيها عدد، بل تكاثر بالماء حتى تذهب عينها ولونها، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والشافعية والمالكية، أنه لا يشترط التسبيع ولا التثليث، لا يشترط التسميع ولا التثليث. ما الدليل؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء لما سألته عن دم الحيض اغسليه بالماء، وهو نجاسة، وهو نجاسة، قال اغسليه بالماء، وهذا يصدق بمرة واحدة، ولم يشترط ولم يذكر التعدد. وقال أيضا في دم الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء، تنضحه يعني تغسله بالماء، ولم يذكر عددا. والمقام مقام بيان، لأنه جواب سؤال، فلما ترك ذكر العدد علمنا أن تركه مقصود أو غير مقصود، مقصود لا شك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. حينئذ نقول لما سئل عليه الصلاة والسلام عن إزالة النجاسة، وهي من أغلظ النجاسات أيضا، وهي الدم الحيض مجمع على نجاسته، هذا الذي يعنيه بغلظها، فحينئذ قال ثم لتنضحه بالماء، فدل على أن العدد غير مراد، والمقام مقام بيان لأنه في جواب سؤال، ولأنها نجاسة فلم يجب فيها العدد كنجاسة الأرض. لماذا التفريق؟ النجاسة إذا وقعت على الأرض، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب مما ولم يشترط العدد، وسلمنا به في غسل نجاسة الأرض، ثم لما جئنا في غسل نجاسة على البدن ونحوها كالثوب قلنا لابد من التسبيع، نقول ما الفرق بينهما؟ هذا نجاسة وهذا نجاسة، إن جاء الدليل بالتفريق فعلى العين والرأس، وإلا الأصل المساواة، لأن المراد تطهير المحل بالنجاسة. إذن ثلاث روايات عن الإمام أحمد في تطهير النجاسة المتوسطة، تسبيع والتثليث وعدم العدد، بل تكاثر بالماء، والثالث هو الصحيح، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. لكن الأولى لمن رجح في الحديث هناك أنه معلل بوهم النجاسة أن يذهب هنا إلى التثليث، وإلا حصل نوع تعارض. سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح، إن أنقت هذه السبع وإلا زاد حتى ينقي في كل النجاسات من نجاسة كلب وغيره، لأن المراد إزالة النجاسة، لأن المراد إزالة النجاسة مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان، مع حت وقرص. جاء في الحديث حتيه وجاء فلتقرصه، دل على ماذا؟ على أنه هل يجب الحت والقرص؟ نقول لا، لا يجب، بل هو مستحب إن احتاج إليه. إن كانت النجاسة جامدة على الثوب وإذا وضع الماء قد يتأخر في زوالها، حينئذ يحته ويعني يحكه بعود وغيره ويقرصه، يعني يفركه بالأصابع والأظفار ونحو ذلك، ثم يغسله بعد ذلك. وهذا على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. وعصر هذا لابد منه في كل مرة خارج الماء، لابد منه في كل مرة خارج الماء، هكذا نص عليه الأصحاب، يعني لابد مع الغسل أن يعصر المغسول مع الإمكان، مع الإمكان لاستخراج ما فيه مع إمكان العصر كل مرة من الغسلات يعصره خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه. وعصر الثوب استخراج مائه بليه، يطويه ليخرج منه الماء. وغسل النجاسات يختلف، لأن غسل النجاسات يختلف من محل إلى محل. بعض النجاسات يحتمل العصر وبعضه لا يحتمل، بعض النجاسات لا يشرب النجاسة وبعضها يشرب النجاسة. لا يمكن أن يقال بأن نجاسة وقعت على إناء كنجاسة قد وقعت على ثوب فشرب هذه النجاسة، هل بينهما مماثلة؟ نقول لا. ما كان الإناء أو المحل الذي وقعت عليه النجاسة لم تشرب تلك النجاسة فغسلها مرة واحدة، إلا إذا كانت إناء وقع فيه أو ولغ فيه الكلب فحكمه كما سبق، فحكمه أن يغسل مرة واحدة دون عصر ولا يحتاج إلى حك ولا قرص. لماذا؟ لأن المحل لم يشرب النجاسة، لم تتشرب النجاسة. ولذلك قال في الشرح الكبير غسل النجاسة يختلف باختلاف محلها، فإن كان جسما لا يتشرب النجاسة كالآنية نغسله أو فغسله بإمرار الماء عليه مرة سواء كان بفعل آدم أو لا يشترط فيه القصد كما سبق. وإن كان جسما تدخل فيه أجزاء النجاسة كالثوب فلا بد من عصره، لا بد أن يعصر لأن النجاسة قد أشربت، فحينئذ لا بد أن يلحقها أجزاء الماء فتخرج، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بماذا؟ إلا بالعصر. لا بد أن يطوي الثوب مثلا أو ما يقبل العصر فيطويه فيخرج منه الماء، وهو ما يسمى بالغسالة. لابد من عصره. وعصر كل شيء بحسبه، فإن كان بساطا ثقيلا فعصره بتقليبه ودقه حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. يعني لو وقعت النجاسة على مثل هذا الفراش كيف نعصره؟ هذا لا يمكن عصره، هذا لا يمكن عصره. وإنما له طريقان، وأولهما أولى، أن تجفف النجاسة قبل صب الماء، أن تجفف النجاسة، يعني تأتي بمنديل مثلا، قد يبول الولد في البساط، تأتي بالمنديل فتضعه مرة ومرتين تشرب النجاسة، ثم الثاني ثم الثالث حتى تظن أنه لم يبقى شيء، ثم بعد ذلك تضع عليه الماء وتفعل به كما فعلت بالأول، هذا يسمى عصرا، لكنه عصر بحسب المحل، لأنه لا يمكن أن تأتي به كما تأتي بالشماغ مثلا تعصره بكلتا يديك، هذا لا يمكن. حينئذ عاصره بدقه، يعني بوضع شيء عليه يشفط نفس الماء سواء كان النجس قبل استعمال الماء أو الماء بعد حلوله على ذلك. إذن وعصر كل شيء بحسبه، فإن كان بساطا ثقيلا فعصره بتقليبه ودقه حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. وللشيخ عثمان في حاجة المنتهى يقول المغسولات على ثلاثة أنحاء، ما يمكن عصره فلا بد من عصره. لماذا؟ لأن النجاسة قد أشربت، يعني العصر واجب هنا، هذا مقصودهم، لا بد من عصره، يعني وجب عصره لأن النجاسة قد أشربت في الثوب مثلا، حينئذ لا يمكن إزالتها إلا بوضع الماء ثم يعصر ليطرد هذه الأجزاء. والثاني ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه فلا بد من تقليبه. والثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلا بد من دقه وتثقيله، يعني أن يوضع عليه شيء يدق به أو يوضع عليه شيء ليشفط تلك النجاسة. وأما التقليب فمثل له بجلد البعير ونحوه، قالوا هذا لا بد من تقليبه، يعني يجفف مرة على هذه الجهة ومرة على هذه الجهة، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عصرا له. فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء دفعا للحرج والمشقة ولقيامه مقام العصر لتعذره، ولا يكفي تجفيفه بدل العصر، يعني لا يكفي أن يجفف ولو وضع عليه الماء، لأن الماء فيه في نفس الموضع بعد استقراره نقول قد تلطخ بالنجاسة، فالأصل فيه أنه قد تنجس، ولابد من إزالة هذه الغسالة، لابد من إزالة هذه الغسالة. ولذلك على المذهب السبع الغسلات من الأولى إلى السادسة حكمها أنها نجسة، والسابعة طاهرة وليست بطهور، والثامنة طهور. إذن ثلاثة أحكام من الغسلة الأولى إلى السادسة حكموا عليها بأنها نجسة ولو زالت عين النجاسة، والسابعة أو كانت آخر غسلة زالت النجاسة بها، هذا قسم من الطاهر، والثامنة تعتبر طهور. ولا يضر بقاء لون، إذا غسل هذه النجاسة المتوسطة قد يبقى لون أو رائحة أو طعم، قالوا إن بقي اللون أو الرائحة لا يضر مع العجز، وإن بقي الطعم فباتفاق الأئمة الأربعة أنه يضر. لماذا الاستثناء لحديث خولة السابق؟ قال فلا يضرك أثره، هذا الحديث مختلف فيه، ولو قيل بتضعيفه نقول القاعدة المشقة تجلب التيسير على الأصل السابق، فإذا شق إزالة اللون لأنه عرض قد يعلق بالثوب ونحوه ويصعب إزالته، حينئذ إذا عجز عن إزالة اللون أو الرائحة نقول سقط مع العجز، ولو صح الحديث صار حجة فيه في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يضرك أثره، وإن لم يصح الحديث قلنا القاعدة المشقة تجلب التيسير. ولا يضر بقاء لون النجاسة أو ريح النجاسة أو بقاؤهما عجزا، ويضر بقاء الطعم طعمها طعم النجاسة يضر لدلالته على بقاء العين ولسهولة إزالته، فلا يحكم بطهارة المحل مع بقائه، وهذا باتفاق الأئمة أنه يضر بقاء الطعم، لأن الطعم لا يمكن أن يوجد إلا بوجود جزء من عين النجاسة، لا يمكن يمكن لا يمكن لا يمكن أن تطعم دجاجة مثلا مشوية دون بمجرد الرائحة، يمكن ولا بمجرد اللون، بل لابد أن ينتقل جزء منها إلى الفم، لابد من هذا. قالوا النجاسة إذا طعمها دل على ماذا؟ على أنها موجودة ولو لم يدركها بالبصر، ولو لم يدركها بالبصر، فثم أجزاء موجودة، إذن لا يطهر المحل ببقاء شيء من الطعم ولسهولة إزالته بخلاف الرائحة واللون فإنهما عرضان. أما بقاء اللون أو الرائحة أو هما معا إذا عسر، فالمذهب عندنا معاشر الحنابل وعند الحنفية والمالكية لا يضر، لا يضر، وعند الشافعية تفصيل، إذا بقيا معا ضر، وإذا بقي أحدهما لا يضر، وإذا الحديث كان صحيحا والقاعدة صحيحة حينئذ إما أن يقال بأنهما يضران أو لا، وأما التفصيل فلا دليل عليه، فلا دليل عليه. إذن عند الشافعية إذا بقي أثر اللون وأثر الرائحة معا ولو مع العجز قالوا لا يطهر المحل، لا يطهر المحل، وأما إذا بقي أحدهما ولو مع العجز قالوا طهر المحل. بلا تراب سبع بلا تراب، يعني تغسل النجاسة المتوسطة بسبع، لحديث أمرنا أن نغسل الأنجاس بسبع ذكره هنا، وقياسا على نجاسة الكلب والخنزير، المقيس عليه مركب ماء وسبع وتراب، والقياس ما هو؟ يعني أخذوا بعض الحكم وتركوا بعضه، قاسوا السبع قاسوا النجاسة المتوسطة على المغلظة، لماذا؟ لينقل حكم الأصل إلى الفرع، هذا هو الأصل، لينقل حكم الأصل إلى الفرع. حينئذ نقول الأصل الذي هو النجاسة المغلظة حكمها وجوب التتريب مع التسبيع، حكم مركب، حكم واحد هو لكنه مركب من شيئين، مركب من شيئين. والفرع الذي أريد سحب الحكم من الأصل إليه لابد أن يأخذ الحكم كله أو لا، إما أن يأخذ الحكم كله التسبيع مع التتريب، وإما أن لا يقاس أصلا. وأما أن يقاس ثم يبعض الحكم ويفصل هذا نقول لا أصل له، ليس له أصل، هذا دليل على ضعف هذا القياس، دليل على ضعف هذا القياس، لأن الأصل الذي هو التتريب والتسبيع أصلا أنه متعبد به. والغريب أن المذهب ذهب إلى أن التتريب والتعبد غير معقول، إلى أن التسبيع والتتريب غير معقول المعنى، ثم قالوا بأن النجاسة المتوسطة مقيسة على النجاسة المغلظة، وهذا فيه تعارض، فيه بلا تراب قصرا على مورد النص، حينئذ لا يتجاوز محله. في الإنصاف قال يشترط التراب وهو المذهب، يشترط التراب وهو المذهب، بمعنى أن الحكم غير مبعض، ولكن هنا ذهب إلى أن التراب غير مشترط، حينئذ لابد من تحقيق المذهب. ما هو المذهب؟ هما وجهان وليس بروايتين عن الإمام أحمد، قيل يشترط التراب وقيل لا يشترط. في الإنصاف قال يشترط التراب وهو المذهب، وهنا اختار ماذا؟ أنه لا يشترط. فإن كان المعتمد ما رجحه المرداوي هناك، حينئذ نقول هنا المصنف خالف المذهب، وإلا جرى على التفصيل. ومحل الخلاف قال في الإنصاف ومحل الخلاف في التراب إنما هو في غير محل السبيلين، لأن محل السبيلين إذا غسل بالماء نجاسة متوسطة، فإذا كانت نجاسة متوسطة حينئذ إذا قيل بالتسبيع لابد أن يغسل سبعا، وإلا ما طهر المحل. فحينئذ إذا قيل بالتراب لابد من التراب أو لا؟ قال محل الخلاف في غير محل السبيلين، لماذا؟ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله، وهذا كله دليل على أن الأقيس هذه كلها فيها نظر، ليست بصحيحة. إذن ومحل الخلاف في التراب إنما هو في غير محل السبيلين، فأما هما فلا يشترط فيه تراب قولا واحدا، لا يشترط فيه تراب لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله. والصواب كما ذكرناه سابقا هو مذهب الجمهور أنه لا يشترط أي عدد في غسل النجاسة إلا إذا لم تزل الأولى تعينت الثانية، فإن طهر فبها، فإن لم يطهر المحل تعينت الثالثة. فحينئذ العدد هنا لا لذاته بل لغيره، لأن المراد هو إزالة النجاسة بالماء، فإذا زالت بالمرة الأولى نقول كفت، وإن لم تزل بالمرة الأولى بل لابد من الثانية زاد، فالزيادة حينئذ لا من حيث العداد، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم. هذا واضح أن الحديث لو صح لقيل أمرنا، يعني الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا آمر إلا هو عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يصح، ليس بصحيح. وقد أمر به في نجاسة الكلب، هكذا قالوا هناك، وقد أمر به يعني بالسبع في نجاسة الكلب، فيلحق به سائر النجاسات لأنها في معناها، والحكم لا يختص بمورد النص بدليل إلحاق البدن والثوب به. قالوا ألحق الثوب بالإناء وألحق البدن بالإناء، لكن نقول هذا من ولوغ الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب، حينئذ خاص المنجس وخاص في اللفظ محل التنجيس وهو الإناء. يريد السؤال هنا الإناء له مفهوم أو لا؟ نقول ليس له مفهوم، ولو اعتبر مفهومه فمفهومه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب في مثل هذه المواضع ضعيف، أضعفها اللقب، ضعفها اللقب، يعني أضعف المفاهيم، مفاهيم المخالفة هو اللقب. حينئذ إذا ولغ الكلب في الإناء، لا في الثوب لا في البساط لا على البدن، إذا قيل بهذا قيل اعتبر المفهوم، وإذا لم يعتبر حينئذ أينما ولغ الكلب فالحكم ها ثم، أينما ولغ الكلب فالحكم ثم، بمعنى أنه لا يشترط الإناء، وهذا هو الظاهر وهذا هو البين. هنا قال ما دام أنكم ألحقتم غير الإناء ها بالإناء، إذن ألحقوا سائر النجاسات بسائر الكلب. نقول هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، بل هو مصادم لمفهوم الحديث، ومفهوم الحديث الذي هو إذا ولغ الكلب، إذن إذا لم يلغ بل فعل بعض الأمور الأخرى الحكم مختلف، الحكم مختلف، وهذا المفهوم مفهوم شرط، وحينئذ هو حجة. ولذلك الشوكاني قال لا ينكره إلا الأعاجم، لا ينكر مفهوم الشرط، عربي قح عرف لغة العرب. حينئذ مفهوم الشرط هنا قد ثبت به حكم شرعي، نحتاج إلى ماذا؟ إلى معارض أقوى منه ليثبت أن الحكم ليس مختصا بولوغ الكلب، وأين هو؟ نحتاج إلى إثباته. هنا يقول والحكم لا يختص بمورد النص بدليل إلحاق البدن والثوب به، فعلى هذا يغسل محل الاستنجاء سبعا كغيره. واختار في المغني ابن قدامة رحمه الله أنه لا يجب فيه عدد لعدم ثبوته، وهذا أصح، لعدم ثبوته، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب فيه عدد، اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لا من قوله ولا من فعله. وأورد حديث معارض لحديث ابن عمر لكنه ضعيف، وإن كان أقل ضعف من ذاك. أخرج أبو داود وغيره عن ابن عمر كانت الصلاة 50، والغسل من الجنابة 7 مرار، وغسل الثوب من البول 7 مرار، ولم يزل أو يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى كانت الصلاة 5، والغسل من الجنابة وغسل الثوب من البول 1. لكن الحديث ضعيف في إسناده أيوب بن جابر وهو ضعيف، وشيخه ابن عاصم مختلف فيه. وإطلاق الأحاديث الصحيحة المشهورة كغسل أو غسل دم الحيض وقول صب عليه ذنوبا غير ذلك مشهور. قال النووي رحمه الله تعالى الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من العلماء. هذه قاعدة أيضا انتبه لها الطالب، أن الحكم العام الذي يعم الأمة لا يثبت بحديث ضعيف ها ولا حسن لغيره، ولو قيل ولو حسن لذاته لما بعد أيضا، بل لابد أن يكون حديثا صحيحا واضحا به. وهذا يختلف عن القاعدة التي ننكرها دائما أنه لابد أن يبين بيانا عاما، أولئك لا يشترطون، أولئك يشترطون أن يكون البيان قد حصل بماذا؟ بيانا عاما للناس كلهم، ولا يكون أمرا مخفيا ولو صح بحديث واحد أو بمفهوم أو نحو ذلك. فيشترطون في مثل الأحكام العامة التي تحتاجها الأمة أن يكون بيانها بيان عام. هذا يختلف عن الذي أذكره، إنما مرادي أن الحكم الشرعي وخاصة إذا تعلق بعامة الأمة من إيجاب أو تحريم، حينئذ لابد أن يكون ثابتا واضحا في نفسه غير مختلف فيه أو مختلف فيه اختلافا شديدا. فلا يثبت أحكام تخص الأمة بحديث حسن لغيره كما يفعله البعض، لا، قل لا، هذا ليس بصحيح. وهذا الذي عناه هنا النووي رحمه الله تعالى، الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام، وإنما يجعلونه مساندا لغيره. يعني إذا ورد حديث صحيح في بيان حكم من إيجاب أو تحريم، وجاء حديث حسن لغيره في بيان صفة من صفات ذلك الواجب، لا بأس به. هنا لم يعتمد في إثبات الحكم من حيث هو، وإنما جعل في بيان صفة أو ندب أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، لا بأس، بل هو العمل عليه عند الفقهاء. وأما أن يعتمد على حديث مثل هذا الذي ذكر أمرنا بغسل الأنجاس 7، لا وجود له في الكتب الستة، لا وجود له، حينئذ نقول هذا الحديث لا يصلح أن يثبت به حكم مثل هذا الحكم الذي يتعلق بالكبير والصغير والذكر والأنثى إلى آخره، فكل مسلم لابد أن يغسل 7 مرات، وإذا استنجى بالماء لابد أن يغسل 7 مرات. هذا يأتي حديث في الغريب ونحو ذلك، يقول لا، لابد أن يروى في البخاري ومسلم وداود إلى آخره، وإلا إعراض الأئمة عليه دليل على أنه متروك ليس بثابت. وهذا الذي عناه النووي رحمه الله تعالى. وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعده، هذا محل اجتهاد أيضا. قالوا إذا اشترطنا السبع فالأولى إلى السادسة هذه نجسة. طيب لو واحدة منها طاشت فذهبت إلى محل طاهر، ما الحكم؟ يعني جلس يغسل هذا الموضع فجاءت منه ماء إلى هذا المحل، هذا في أصله طاهر، وقعت فيه نجاسة، كيف نطهر هذا المحل؟ 7 أو نكمل له الباقي؟ قالوا نكمل له الباقي، لأن هذه النجاسة قد طهرت نوعا ما وأسقط من 7 3، فبقي عليه 4، وهذا كله محل اجتهاد. غفر الله لنا ولهم. وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها، فإن بقي واحدة حينئذ غسل هذه واحدة، إذن تغسل النجاسات 7 إلا في هذا الموضع، إلا في هذه. ومثلها في ماذا؟ في نجاسة الكلب والخنزير، لو غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثم في المرة الثالثة غسل فطاش ماء إلى محل طاهر، ذاك المحل الذي تنجس بهذه الغسلة الثالثة لأنها نجسة، نكمل عليه 4، ثم يبقى محل إذا جعلنا التراب في الأولى سقط التراب عن هذه، وإذا جعلناه في 7 وجب أن نضع التراب في هذه. وهذا كله محل اجتهاد، لكن تفهمون المذهب. وما تنجس بغسلة يغسل ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل، إذا ما استعمل إلا في الأخيرة حينئذ وجب استعماله في هذا المحل، وإن استعمل الحمد لله كفى، حينئذ لا نحتاج إلى التراب. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة، هذا واضح من المذهب، لأنهم اشترطوا الماء، فحينئذ كل تطهير سواء كان بمائع غير الماء أو بغير مائع حينئذ لا يعتبر مطهرا. والأدلة الدالة على نفي كون هذه من المطهرات هو الأدلة السابقة، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، إلى آخر الأدلة المذكورة في إثبات أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، فغير الماء من المائعات لا يزيل، خلافا لأبي حنيفة وغيره، جمهور أهل العلم على هذا. وغير المائعات كالتشميس، الشمس مثلا إذا ضربت المحل وجف ولم يبق له رائحة ولا لون، قالوا هذا أزيلت النجاسة قطعا، عين النجاسة أزيلت، لا يشككون في هذا، لكن يبقى المحل نجسا. لماذا؟ لأن إزالة عين النجاسة حصلت بغير مطهر من جهة الشرع، فلابد من استعمال الماء، فلو استعمل غير الماء لا يجزي، وهذا هو أصح، إلا في باب الاستحالة فإنها مطهرة كما سيأتي. قال ولا يطهر متنجس، لا يطهر هذا نفي، والمراد به رد على أبي حنيفة وغيره، وليس في المذهب الواحد. ولا يطهر متنجس يعني شيء أصابته النجاسة، متنجس نكر هنا في سياق النفي فيعم، يعني لا يطهر متنجس سواء كان أرضا أو ثوبا أو بدنا إلى آخره، كل متنجس وقعت عليه النجاسة حينئذ لا يطهر. لا يطهر بماذا؟ قال بشمس، لا يطهر بشمس، لماذا؟ لأن التطهير هنا حصل بغير الماء، لحديث بول الأعراب، ولأنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل. ولا ريح ولا جفاف، زادوا أيضا الجفاف، لو جاءت الشمس فسقلت المحل فلم يبقى أثر لعين النجاسة، لا رائحة ولا لون ولا طعم، النجاسة غير موجودة، جرمها غير موجود، ذهبت مع الأيام وحرارة الشمس. على مذهب أبي حنيفة طهر المحل لأنه لا يشترط إزالة النجاسة بالماء، وعلى مذهب الجمهور يشترط إزالة النجاسة بالماء، فحينئذ لو أزيلت بالشمس قالوا لا لا تزول. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا ريح بل بغسل، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل بول الأعراب، ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به. كيف هذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل بول الأعراب ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به، كذا العبارة، ولو كان ذلك لا يطهر لما اكتفى به، لما اكتفى به، العبارة فيها خلل. وعنه تطهر إذا لم يبقى أثر النجاسة. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح بل لابد من الغسل، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل بول الأعراب ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به، ولو كان ذلك الذي هو تشميس والريح يطهر لاكتفى به، لما أسرف في الماء، وإنما قال صبوا أو أريقوا أو أهريقوا دلوا أو ذنوبا أو سجلا من ماء، فدل على أن الماء مقصود، وإلا لقال اتركوه للشمس، الشمس تزيله والريح تزيله، لكن لو كانت هذه الأمور مطهرة لاكتفى به عليه الصلاة والسلام. وعنه تطهر إذا لم يبقى أثر النجاسة بها، وهذا المسائل الثلاثة والأربعة مبنية على مسألة إزالة النجاسة بالماء، هل هي متعينة أو لا؟ فمن أثبت نفى هنا، ومن لم يثبت أثبت هنا. وأبو حنيفة رحمه الله معلوم أن مذهبه أن كل مائع مزيل للأثر والعين قالع، حينئذ تزول النجاسة به، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. وعنه تطهر إذا لم يبقى أثر النجاسة بها وفاقا لأبي حنيفة وغيره، واختاره المجد وغيره، قال ابن تيمية وهو الصواب. ويجوز التيمم عليه، هذا ينبني عليها، لو قيل النجاسة قد أزيلت بالشمس حينئذ هل يتيمم عليها؟ إن قلنا طهرت بالشمس ها صح التيمم، هل يصح أن يصلي عليها؟ نعم صح أن يصلي. وإذا قلنا لا تطهر الشمس، هل يتيمم؟ لا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ها فتيمموا صعيدا طيبا، يعني طاهرا لا نجسا، وهذا نجس. بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل، ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا، نص عليه. والأمر بالصب على بول الأعراب يحصل به تعجيل تطهير الأرض، يعني مقصودهم رد دليل المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بذنوب من ماء تعجيلا لدفع النجاسة، وليس لكون هذه النجاسة لا ترفع ولا تزال، لا تزال إلا بالماء. نقول هذا فهم وهذا فهم ولا مصادرة. فإذا لم يصب الماء عليها فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل. وفي الصحيح البخاري أن الكلاب تقبل وتدبر وتبول، تبول هذه فيها خلاف هل ثابت في البخاري أو لا، وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، هذا محمول في المذهب على أنها كانت تبول خارج المسجد ثم تقبل وتدبر، وإلا لا يقال بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا ومبالا للكلاب، هذا بعيد. وإذا جاء مثل هذا النص أنها تقبل وتدبر وتبول، تقبل وتدبر يعني تدخل المسجد وتبول، قال هو مفتوح على مصراعي؟ لا، مساجد منذ أن بنيت ولها احترامها وكرامتها، حينئذ نقول لابد من التأويل، فتبول خارج المسجد ثم تقبل وتدبر، وهذا إذا مرت على الأرض بهذه الصورة لا يقول أحد بتنجيس الأرض. ويكفي في هذا أن التنجيس هنا مشكوك فيه ولا تنجيس مع الشك، فيبقى على الأصل. كذا أثبته الشيخ في رسائله يعني بزيادة تبول، هكذا قال ابن قاسم. وذكره تركماني في بعض نسخ البخاري، وقيل ليس في الصحيح وتبول، ولو كانت النجاسة باقية لوجب غسله، يعني فيما إذا مرت الكلاب وأدبرت وهي تبول، لو بقيت النجاسة ولم تطهرها الشمس ولا الريح حينئذ لوجب غسله ولم ينقل، فدل على ماذا؟ على أن الريح قد طهرت وكذلك الشمس، والصواب أنها لا تطهر إلا بالماء، فلا يصح التطهير بشمس ولا ريح ولا دلك، يعني لا يطهر الدلك، والمراد به الدعك، دلك الشيء مرسه ودعكه، والنعل بالأرض مسحها، وهذا سبق معنا. أي لا يطهر ذلك بالدلك، هذا المشهور من المذهب. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية يطهر بالدلك وفاقا لأبي حنيفة وغيره بأنه ما لا يشترط الماء. واختاره الموفق والشارح والشيخ وجماعة للأخبار قال في الفروع وهي أظهر، وفي السنن وغيرها من أوجه فليدلكهما بالتراب فإن التراب له ما طهر. وقلنا هذا الصواب أنه مطهر لكنه يعتبر مستثنى من الأصل ولا تعارض بينهما، لا تأتي للأصل فتنقضه بمثل هذه الأحاديث، نقول هذا فيه مشقة. لو جعل الإنسان كلما مر أو خرج من بيته أن ينظر فيه نجاسة أو لا ليغسلها بالماء، إذن كلما ذهب أو خرج لابد أن يكون معه ماء صحة من أجل أن يغسل نعله. قل هذا فيه مشقة، ولا شك أن المشقة تجلب التيسير، كما أن الشأن في الاستجمار وقلنا بأنه مطهر لجوازه مع وجود الماء، كذلك هذا مثله. فحينئذ ما شق من النجاسات، وهو قول لبعض أهل العلم أنه يعفى عن يسير النجاسات كلها، ولا شك أن نجاسة النعل لا تكون نجاسة كثيرة بل هي يسيرة، هذا الأصل فيها لأن يعلق بها شيء من النجاسات. فحينئذ إذا مر على تراب آخر يطهره ما بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذيل. الذيل هذا الحديث مختلف فيه، إن صح فهو كالنعل. حينئذ الأصل هو إزالة النجاسة بالماء. ثم جاءت بعض النصوص تخفيفا على العباد ورفقا بالعباد وتوسع عليهم بأن النجاسات التي يمكن أن تعلق بأبدانهم أو بنعالهم أو بثيابهم ويكثر استعمالها هذا له حكمه كحكم الاستجمار. حينئذ نقول هذه كلها تعتبر أمورا وقضايا عين مخصوصة من الأصل العام، مخصوصة من الأصل العام، وليس بالشرط أن نضرب بين النصوص. نقول قوله أنزلنا من السماء ماء طهورا عام للطهارتين حدث والنجس، إذن يستثنى النجس، ما يحتاج هذا، بل نجعل هذا أصل عام ونجعل هذه لها مستثنى. وتأمل مثال وجوب القيام في الصلاة، تأمل هذا المثال وهو ركن من أركان الصلاة، لو تعمد وهو مأموم أو إمام لوحده دون سبب بطل الصلاة ولا تصح. طيب وردت بعض الأحاديث لماذا؟ بمتابعة الإمام أنت صحيح، هل نقول هذا الحديث يصلح أن يكون صارفا لتلك الأحاديث من الوجوب الركنية إلى الاستحباب مثلا؟ نقول لا، وإنما يجعل هذا أصل وتجعل هذه من المستثنيات. ولا دلك، قلنا أي لا يطهر ذلك بالدلك، هي المشهور على المذهب للنص، فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. النص هذا عند الأصحاب لا يعتبر أنه دال على التطهير، لأن قول يطهره ما بعده، هم عندهم التراب يعتبر، هذا صحيح، التراب يعتبر مطهرا لأنه أحد الطهورين، أحد الطهورين. وإذا ثبت أنه طهور لا يلزم أنه كالماء، بمعنى أنه يرفع الحدث، لأن النص قد سماه طهورا ثم استعمل في التطهير الذي هو مسح الوجه واليدين، فدل على ماذا؟ على أنه يستعمل في التطهير فاستحق الاسم، وإذا استحق الاسم لا يستلزم أن يستحق المعنى من كل جهاته، لأنه يرفع المنع فقط، يرفع المنع. والمذهب قائلين بأن التيمم مبيح، يقرون بأنه رافع للمنع، لكن لا يعبرون بهذا لماذا؟ لئلا يشتبه بالقول الآخر، لأنه إذا قيل يرفع وذاك القول الآخر يقول يرفع، ذاك يعني رفع المنع وهذا يعني رفع الحدث، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وتباح الصلاة فيه قولا واحدا، يعني في النعل إذا أصابته نجاسة ثم لم يطهر بماء إذا مر على التراب هذا يصلى فيه، وهي نجاسة معفو عنها. وعلى المذهب لا إشكال، لأن النجاسة في محل أثر الاستجمار في محله يعتبر نجاسة وهو معفو عنه. وسيأتي أن يسير الدم كذلك لو كان على الثوب ولو في الصلاة أو على البدن ولو في الصلاة أنه معفو عنه، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طارد القاعدة، قال كل النجاسات ولو البول والغائط والحيض الدم إلى آخره كله معفو عن يسير في الصلاة وفي خارجها. إذن لا إشكال بأن يقال بأن هذه نجاسة باقية وهي يسيرة ولم تطهر بالتراب ولم يطهر ذيل المرأة بالتراب وهو باق على أصله ويعتبر مستثنى، لا تعارض بين القول بأن النجاسات كلها معفو عن يسيرها، وسيأتي أن هذا الكلام فيه نظر، لكن على كلام شيخ الإسلام أن النجاسات كلها معفو عن يسيرها، وأن تبقى النعل بالنجاسة ولا يقال بالتطهير، لا تعارض. كذلك نحكم على النعل بأن نجاسته يسيرة وهي باقية والمحل لم يطهر، لأن القاعدة عنده أن سائر النجاسات كلها معفو عن يسيرة، فلا تعارض بينها. ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة أو ذيل امرأة فلا يطهر ذيل المرأة إذا مر على ترابه، والمذهب وفاقا للشافعي، وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يطهر وفاقا لأبي حنيفة رواية عن مالك لحديث يطهره ما بعد، هذا إن صح الحديث، إن صح حينئذ نقول يطهره ما بعده فنحكم عليه بكونه طاهرا، بكونه طاهر. لماذا؟ لماذا؟ للمشقة. قلنا الأصل أنه لا يطهر إلا بماذا؟ إلا بالماء. فلاكم أنتم معي ولا لا؟ الأصل في طهارة النعل أسفل النعل والخف والذيل هل يكفي الدلك فيها؟ الأصل لا، لا يكفي. المذهب يقول لا، لا يطهر المحل. نحن نقول إذا صح الحديث هذا الذي ذكره هنا بأنه يطهره ما بعده حكم بكونه قد طهر، نقول هذا مستثنى من القاعدة ومن الأصل العام. وكذلك دلك النعل حينئذ نقول هذا مستثنى من الأصل وهو إزالة النجاسة بالماء. إن لم يستثنى يقال بأنها نجاسة في محلها وهي يسيرة وهي معفو عنها كأثر الاستنجاء في الاستجمار في محله. وقال شيخ الإسلام هو كالخف والحذاء، والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله اغسليه بالماء وقوله صب على بوله، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال النجاسة بالماء، هذا الذي يعترض دائما. قاسم يريد هذا الكلام وهذا محل نظر، لم يأمر أمرا عاما بأن تزال النجاسة بالماء، وتجعل هذه القضايا التي فيها الأمر بإزالة النجاسة بالماء قضايا عينية، وعندهم القضايا العينية لا يعمم حكمها، هذه قضية عين. حينئذ كانت قضية عين صار الحكم الشرعي مختصا بزيد أو عبيد الذي حصلت له الحادثة، وما عداه لا يلحقه الحكم، لا يلحقه الحكم. بل الصواب نقول هذه الأصل فيها أنها تعتبر أوامر عامة، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض قال اغسليه بالماء، حينئذ الخطاب لأسماء ولغيرها، هذا بيان عام، هل هذا يعتبر بيان عام؟ لا يشترط فيه أن يعلو المنبر ويقول لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور النازل من السماء الذي لم يتغير بصابون ولا نحو، ما يشترط هذا. لو اشترطنا بيانا عاما حينئذ لابد أن يقف على المنبر أو يأتي في عرفة وعلى رؤوس الأشهاد ونأتي مثل هذه القواعد العامة، لا، ليس هذا المراد. وإنما لو حصل بحديث واحد خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا أو صحابية بحكم لزم الأمة كلها، وهذا هو الصحيح وهو المرجح عند الأصوليين، إذا خوطب الصحابي بأمر واحد حينئذ نقول هذا حصل به البيان العام، وإلا نحتاج إلى أن عائشة كانت تغسل الحيض أيضا بالماء، وإلى زوجة فلان، وإلى أخير كل الزوجات يغسلن الحيض بماذا؟ بماء، حتى يحصل البيان العام. لكن لما قال لأسماء اغسليه بماء دل على أن الحكم عام، فكل من سمع هذا الأثر علم أن الحكم معلق بماذا؟ بوجود هذا الحيض وهو يسير، حينئذ وجب القول بالتعميم. وهذه قاعدة عامة، لا يشترط في كل المسائل أنه لا بد أن يبين بيانا عاما، وشيخ الإسلام رحمه الله يطرد هذه القاعدة في كل المسائل، لكن نحن عندنا تحفظ عليها. لماذا؟ لأن حتى فيما يعني هو رحمه الله لا يرى مشروعية قراءة الفاتحة للمأموم، أنت تخالفونه في هذه، ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم؟ ركن أو واجب أو سنة أو غير مشروعة؟ شيخ الإسلام يختار أنها غير مشروعة، وفي بعض الكلام له يدندن على أنها بدعة أيضا. لماذا؟ يقول لو كانت مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولم ينقل عنه أحد أنه أمر مأموما بقراءة الفاتحة خلفه. نقول هذا اجتهاد مصادم لقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة، لا صلاة عام تشمل ماذا؟ الإمام والمأموم المنفرد. إذن نقول هذه نكرة في سياق ها النفي، فتعم كل صلاة سواء كانت صلاة سرية أو صلاة جهرية من مأموم أو إمام أو منفرد. حصل البيان أو لم يحصل؟ حصل البيان. هل يحتاج حتى نثبت الصلاة؟ إذا دل الدليل هذا على هذه المسائل الثلاث سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، أن نحتاج النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينقل عنه حرف ويقال المأموم يقرأ الفاتحة خلفي والمنفرد يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة؟ لا يحتاج إلى مثل هذا. لو قلنا لابد من بيان عام حينئذ سقطت أكثر الأحكام الشرعية العامة المتعلقة بالناس، حتى في الصلاة، حتى في الحج، حتى في الصيام، أمور كثيرة قد تكون من الفرائض وبعضهم يرجح من الواجبات وبعضهم قد يرجح أنها من السنن، وفيها خلاف ونزاع كثير، كل مختلف فيه يصح أن نقول الراجح أنه لا يجب لا يحرم، لأنه لو كان حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولو كان واجبا لبينه بيانا عاما. لكن نقول هذا فيه نظر لا يمكن، بل ندخل معهم في الخلاف ثم نرجح إن كان الصحيح الواجب. فوجبت الأمة كلها ممن يتقيد بهذا العالم أو هذا المفتي، وإن كان المرجح هو التحريم وجب أن يلتزم الحكم الكل. وإلا لو قيل بهذا لقيل كل مختلف فيه من الإيجاب أو التحريم لا يلزم الأمة. حينئذ الدخان ما هو حرام لأنه مختلف فيه، ويبقى أيضا خلاف في نجاسة الخمر وفي نجاسة الدم، لم يرد نصوص فيها أن الخمر نجسة، لكن لابد أن ننظر في الأدلة ونستنبط من الأحكام الشرعية، وإلا ما فائدة الاستنباط؟ حينئذ نقول لم يأتي أمر ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال النجاسة بالماء، قل هذا فيه نظر، بل قوله عليه الصلاة والسلام اغسليه بالماء هذا بيان عام، لأنه خاطب به صحابية، والحكم المترتب على امتثال هذا الأمر لهذه الصحابية عام لكل الأمة. ولذلك أصل الأصوليون أن الخطاب إذا وجه للنبي صلى الله عليه وسلم فأمته مثله سواء مثله، وإذا خوطبت الأمة بحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلها في الحكم ولا دلك. ثم قال ولا يطهر متنجس باستحالة، هذه تأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.